بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الأنفال، والتي تحدثنا عن قضية في منتهى الخطورة، قضية نصر الله العباد، قضية نصر الله العباد، ولعلها شغلنا الشغل. قضية ثانية، قضية السمع، أمانة ائتمن الله عليها ووضع لها قواعدها التي يلزمنا لزومها. وبدأت السورة بالحديث عن المؤمنين، يسألونك عن أنفال قل أنفال الله ورسول، فاتقوا الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله رسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. فبدأت بوصف المؤمنين، وهذه لما يقول إنما المؤمنون، إنما في اللغة تفيد الحصر، يعني ليس لهم وصف إلا هذا، من تخلت عنه هذه الخصال ففي إيمانه ريب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه قضية حقيقة خطيرة، وجل القلوب مع ذكر الله قضية هي من أخطر القضايا في الدين، قضية إصلاح القلوب، قضية إصلاح القلوب، لأن هي عليها العمل كله، كل جوارحنا وطاقاتنا من سمع، من بصر، من فكر ومخ وخيال، الذي يديرها القلب، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قالوا هي القلب. فدور القلب الحقيقة أخطر دور في حياتنا، وسنرى. ورب العباد لما نصر من نصر كان العمل كله على هذا، سنرى كيف حرك القلوب، وجه القلوب، وحول دفة المعارك بأحوال القلوب. فنصر من نصر بسلامة القلوب، وأهلك من أهلك بفساد القلوب. قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب هو أصل علوم، هو أصل علوم، فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع العلوم القرآن كلها وتفسيره إذا كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع السنة بشروحها إذا كان فاسد القلب. الذي يرتقي بنا هو القلب، والذي ينحط بنا هو القلب. ورحم الله لقمان الحكيم لما رب والده على الحكمة، أراد أن يختبره، فدفع عليه بشاه، قال: أي بني، اذبح هذه الشاه وأتني بأطيب شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها، ثم بعد فترة دفع عليه بشاه أخرى، شاه أخرى، قال: اذبح هذه وأتني بأخبث شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها، فتعجب لقمان، قال: أي بني، طلبت منك أطيب شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها، وطلبت منك أخبث شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها، كيف؟ قال يا أبتي إذا صلح فهما أصلح شيئا فيه وإذا فسد فهما أفسد شيئين فيه، صلاحنا وصلاح قلوبنا وفسادنا بفساد قلوبنا. قضية لابد أن تكون مسلمة، لابد أن ندرك هذا المعنى. لذا بدأ الله بوصف المؤمنين بهذا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تفاعلت مع ذكر الله، كلما ذكر الله تحركت، لأن هذا مصدر زادها. القلب يقوى ويزداد بذكر الله، بطاعة الله، بعبادة الله، ودي قاعدة، بل هو سر تفضيل الله للإنسان. الناس سرحت بعيد في هذا الباب لما قال تعالى: وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الناس صرفت هذا على إيه؟ على الجسم، على الجسد. لا، وسرح وأشد. الجماعة بتوع علم الكلام قال لك: لا لا، فضل الإنسان بالكلام، وعرفوا الإنسان. وما زال هذا التعريف للأسف يدرس في معظم جامعات العالم. عرفوا الإنسان بأنه إيه؟ حيوان ناطق، مش ناطق بس، حيوان ناطق، أليس كذلك؟ الجماعة بتوع الفلاسفة قالوا: لا لا لا، الإنسان فضل بأنه المفكر الوحيد، هو اللي بيفكر بعقل. طب وغيره؟ لا يفكر من العقل، مش كده؟ سلامات. الجماعة بتوع علم الاجتماع قال لك: لا لا، فضل الإنسان بأنه اجتماعي بطبعه، بسلوكه الاجتماعي. جماعة الصوفية قال لك: لا لا، فضل الإنسان بأنه العابد الرباني اللي بيسبح ويذكر. طبعا هذا الكلام كله مردود. سر التفضيل لابد أن نفهمه حتى نفهم قضية قلوب، ودي أخطر قضية في حياتنا. سر التفضيل في هذا: لو قلنا بما قالوه، فالحقيقة احنا ذهبنا بعيد. القرآن بيرد على هذا كله، وأنا أكتفي بمثال واحد. رب العباد ذكر لنا مخلوقاته أو عدد المخلوقات في القرآن، وذكر لنا سلوكها. هكتفي بمخلوق من أصغر المخلوقات، النملة. النملة مخلوق مش مخلوق؟ مخلوق. رب العباد يحكي لنا قصة نملة، فيقول تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل. على وادي إيه؟ سمه وادي، وادي يعني دولة، مدن وحضارة. للنمل حضارة مدن؟ أيوه، سلامات. ليس معنى أننا لا نراها، غير موجودة. من أخطر المخلوقات في تنظيم المدن النمل. العلماء حاروا عاملين شبكة طرق لا مثيل لها على الأرض. كل الشوارع تويز، فيش فيها تقطعات، لا يوجد فيها حوادث طرق. نعرف نعمل الكلام ده احنا ليه؟ النمل يا اخواننا بيبيت بقى شيت وست شهور، ويعمل ستة أشهر، عمله ليوفر غذاء عام كامل. عشان يعمل هذا العمل أي عائق هيؤذيه أساسًا جدا. فعاملين شبكة طرق رهيبة، كله بيجري بآخر سرعة، يعدي 120 سرعة مفتوحة، سرعة مفتوحة، لا يوجد تقاطعات، لا يوجد عوائق في الطرق. حول شبكة الطرق عملوا مدن رهيبة جدا، البيوت لوحدها، المخازن لوحدها، عشان يخزن حاجة ستة أشهر، أمر رهيب جدا. وكي يحافظ على المخزون ليستمر ستة أشهر لا يفسد، علمهم الله كل شيء. عشان تحمل النملة فولة تساوي عشرات ضعف وزنها تقوى على هذا؟ تلاقي فريق من النمل عاملين زي الجنازة زي النعش شايلين الفولة طالع بيه، وصلت إلى البيوت يدخل بها على المخازن. النمل سبحان الله أعطاه الله مناشير في جسمه، يأتي على الفولة يقطعها حتت حتت بحيث لا يمكنها من أن يبقى فيها موضع إنبات فتنبت بعد خلال 6 أشهر. دولة كاملة متكاملة فيها كل احتياجاتهم فيها كل إمكانياتهم بشكل رباني عجيب عجيب. بل يحكي ابن القيم طرفة يقول: كنا جلوس فجاء علينا نملة تسعى على رزقها، لأن فيه فرق في النمل متقسم، فريق استطلاع وفريق ناقلات وفريق مهندسين، كل المهن موجودة. فنملة رايحة تستطلع تدور على مكان أكل، يقول: فوضع لنا طعاما فلما رأته لا تقوى على حمله عادت مسرعة تخبر النمل، ثم جاء فريق كامل ليحمل الطعام، فريق كامل. قال: فنزعت الطعام من طريقي والنملة مشي أمامهم تدلهم على المكان. إزاي تحدد المكان بالضبط لا تخطئه؟ معها جوجل رباني سلامات، احنا اللي متخلفين معها من زمان قبل ما نكتشف جوجل وقبل أن يولد جوجل شيء ربنا، بل اكتشفنا لجوجل منها من المخلوقات هذه. يعني أول سبب عرفنا به إزاي نتواصل كان الصرصار. الصرصار بيحمل أخطر رادار على وجه الأرض، أنت بتعرف هنا في الغابات الصرصار يمشي في الغابات التي يعني غطتها أوراق الأشجار، كيف أصل لابنه أو لامرأته في أي مكان تهت منه؟ بجوجل اللي عنده، عنده إريال، ها؟ إريال ربان عجيب يحدد به مكان امرأته بالضبط لا يخطئه لا قبله ولا بعد. أخذنا منه فكرة الجوجل وسيلة الاتصال، كل ما نحن فيه الآن من نعيم وتليفونات ومحمول تعلمناه من الصرصار. من الذي أعطانا هذا العلم؟ العليم الذي علمت من الخطأ. النمل كذلك حددت المكان وجاءت عليه. النمل لما جاء ولم يجد الطعام في المكان الذي حددته، يحكي ابن القيم يقول: فإذا بهم يوجه لها اللوم، يتلف حولها كأنها ارتكبت جريمة، ثم عادوا. قال: فوضعتها مرة أخرى، جاءت نفس النملة وجد الطعام خرجت مسرعة، أخبرتهم خبر، جاءوا مسرعين فرفعتها مرة أخرى، فحدث اللوم مرة ثانية، وضعتها الثالثة فذهبت مسرعة وجاءوا مسرعين، فلما رفعتها قتلها النمل. 3 مرات تكذب في نظره. بحكي هذا يا أخوانا ليه؟ لأني إحنا في غيبة عن هذا العالم، عالم القرآن يعطينا إشارة فقط حين يحكي هذه القصة: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، نملة ولا النملة؟ عرفها ولا نكرها؟ نكرها. يبقى ليست أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا قائد عسكرية ولا مسؤولة كبيرة، دي نملة من عوم النمل. ولما يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل يبقى هي قاعدة فين؟ في أطراف الوادي، يعني ليست من سكان التاون داون. نملة من عوم النمل غلبانة، ها؟ قاعدة في الضواحي، وهي أول من رأت جيش سيدنا سليمان. طب تعمل إيه؟ ضع نفسك أنت أيها الإنسان مكانها، لو رأيت جيش قادم على بلدك وجيش عدو سيبيدها ولم يرها أحد غيرك، ماذا تصنع؟ لو كنت مكان النملة، ها؟ أنت العاقل اللي بتدعي العقل والفكر، ماذا تصنع؟ ها؟ تبلغ السلطات. طيب انت هتبلغ ولا هتفر بنفسك؟ طيب اقربها لك اكثر. انتوا الان جلس معي هو، لو خرج على انا عفريت واحد، من يبقى معي في الدرس؟ عفريت واحد، فما بالك بجيش من الجن؟ هتبلغ ولا هتبلغ فرار؟ تخيل اني ترى جيش من الجن وجيش من الانس وجيش من الطير، المشهد يرعب. هل يستطيع الانسان في مثل هذا المشهد ان يتحكم في عقله وفكره وملكاته ويحسن اتخاذ القرار الراشد؟ ولا من هول الموقف يفر هارب او يختبئ؟ حتى لو اراد ان يغيث الناس هيعمل ايه؟ هيصرخ. ها؟ طب لو صرخ لتجمع الناس وهلكوا وكان هو سبب الهلاك. النملة تمالكت نفسها وضبطت فكرها ووجدت نفسها أمام خيارين، إما أن تختفي وتفر نفسها وتهلك أمتها، وإما أن تضحي بنفسها وتنقذ مال جنسها. أي الأمر تختار؟ اختارت أسمى الأمرين، أن تضحي بنفسها لتنقذ أمتها، فآثرت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ده فقيها، مش نملة عادية. سلوكها هذا أليس قمة العقل والفكر؟ أين عقل الإنسان وفكره من فكر النملة؟ يبقى نحن الأعقل ولا النملة؟ سلامات. ها؟ نحن أعظم فكرا أم النملة؟ الفلاسفة بتوعنا راحوا فين؟ فين الفلسفة؟ فلسفة وكلام منطق بس، كل سنة طيبين، لكن عند الجد لن تجد فلسفة. ها؟ لن تجد فلسفة. هخفف عنكم شوية. الله يرحم الشيخ كشكي، شيخنا الله يرحمه رحمة الله، يحكي طرفة. يقول دكتور طه حسين كان يعيش في الهرم، شارع هرم، وضع يافطة كبيرة على الشقة عنده، الأستاذ الدكتور طه حسين. فواحد من حوله في الهرم امرأته تعبت بالليل، فطلع يجري دول على الدكتور، فلقى اليافطة، فطلعه يخبط عليه: يا دكتور يا دكتور حقني. قال لي مراتي تعبانة. قال لي: أنت مقراش؟ أنا مكتوب دكتوراه في الفلسفة يا ابني. قال لي: أخي شوفها، يمكن فلسفتها خربانة. فالفلسفة فلسفتنا خربانة، نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذا المعنى يا إخواني، نحن أمام نص قرآني، ورب الأباب بعد ما حكى إلا لنتدبره ونخرج منه الدروس العملية الحية. نملة توضع في هذا الموقف، تتخذ هذا القرار وترتب عليه عمل وتصبر، وهي تعلم ان نبي سليمان يعلم ما يسمع صوتها ويعرف كلامها ويتحدث بهذا، تعرف امكانياته امكانيات عدوها، ومع هذا تضحي بنفسها فداء لابناء بنات جنسها وتصرخ باعلى صوتها، نادت ونداء عالي، قالت: يا أيها النمل. يا حرف النداء البعيد إخواننا، لم توشوش حتى تخفي صوتها على سليمان، نبي الله سليمان أبدا، ده نادت بأعلى صوتها ليسمع، ليس همها أن يسمع لأن في سماعها لك لها، إنما نادت بأعلى صوتها لتنقذ أكبر قدر من جنسها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كل يختبئ في مخابئ، في خطر جاي. ها؟ فتحولت هي لصفارة الإنذار: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عبارة عجيبة جدا، جملة واحدة. اختصرت فيها خطبة، خطبة كاملة. خلي بالكم، يقول الإمام القرطبي: جملة النملة هذه حوت 10 أساليب بلاغية. طب كلامنا فيه كم أسلوب بلاغي؟ يبقى نحن أبلغ في الكلام ولا النملة؟ يبقى الإنسان هو الحيوان الناطق ولا النملة أنطق منه؟ ها؟ اللي تكلمت هذا الكلام تكون ناطقة أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، جهلنا بلغات الخلائق لا ينفيها. احنا في دماغنا لوسة، فتنا بأنفسنا وشايفين نفسنا حاجة غير الخلق، لا أبدا. كل الخلائق لها لغة فيما بينها، جهلنا بها لا ينفيها، وإلا فكيف تتعامل مع هذه المخلوقات؟ النمل والنحل والحيوانات كلها بينها لغة، بينها لغة، ولغة حميمية، وفي زواج وعشق وحب وتكاثر وتناسل، تربية أولاد ومراعاة الأولاد، وتعاون في هذا شديد جدا في الطيور وفي غير الطيور. هذه اللغة التي بينهم نحن نجهلها، جهل بهلا فيها. إذن الإنسان هو الحيوان الناطق، يبقى كل الناطق دخل معنا بقى إنسان، النملة صارت إنسان، سلامات بالتعريف بتاعنا. ها؟ يبقى التعريف صحيح، له جامع ولا مانع ولا أصلح تعريف حتى. ندرك هذا المعنى. إذن لها منطق وكلام، لها عقل وفكر، لها سلوك اجتماعي اللي تضحي بنفسها، عملية استشهادية فداء لبنات جنسها، هو أعظم السلوك الاجتماعي، أن يضحي العبد من أجل أمته. ففي أي جانب فوقنا النملة؟ وضحت؟ طيب، إذا ندرك أين موضع التفضيل، هتقول التسبيح والذكر. رب العباد نصص أن كل هذه الخلائق جملت على تسبيح الله وذكر، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيح. جهلنا في تسبيحها لا أنسي، لا في التسبيح حمدها. ها؟ احنا يمكن طبعا في تأويلات عجيبة، لما نشوف الطيور بيرقص يقول لك: يا سلام، ده مستكبر متكبر معجب بنفسه. أبدا، احنا اللي جهله. نبي الله سليمان لما مر على طاووس وعمال يرقص، فسأله: ما حملك على هذا؟ قال: أكلت تمرة فشبعت، وأنا الآن أحمد الله تعالى. كم واحد فينا أكل تمرة وحمد؟ الطوس بيحمد وبيذكر الله وسبح الله ويسجد لله. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق على ذلك. فهم يسبحون وهم يسجدون وهم لله قانتون. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فالكل مسبح، الكل ساجد، الكل قانت، الكل مسلم مقاتل عز وجل. وذلك رب العباد ينكر علينا كيف لا نسلم في وسط مخلوقات كلها أسلمت. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن أين سر التفضيل فينا؟ ها؟ دوارحنا؟ السمع؟ أنت أسمع أم الحمار؟ سمع الحمار أدق من سمع الإنسان بمراحل. الحمار قد يكون هنا في هذا المكان يسمع زبزبة الزلزال اللي يحدث في اليابان ويخف أذنيه. الجماعة اللي بتعمل الحمير يعرفوا الزلزال إنه يحدث من حركة الحمار، ولذلك ودانه بعشر ودان من حاجة بتلقط على مستوى عالي جدا، مش حطت لربنا ودان كده عفوا، لا لي مهام وهذه منها. طيب، بصرك أحد أم بصر الصقر؟ شمك أحد أم شم الكلاب؟ بأي جرح أفضل؟ أين التقويم الذي قومنا فيه على الخلائق؟ ألم نسمع الآية؟ ورب يقسم عليه، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إيه المقصود بالتين والزيتون؟ ها؟ فلسطين؟ ولا تين والزيتون بلاكله؟ طب ما ارتبط التين والزيتون بطول سنين وبالبلد الأمين؟ هذا قسم يا إخواني بكل أديان التي أنزلها الله عز وجل. فالتين رمز لدين آدم، لما أكل من الشجرة الذي ستر به عورتها كان ورق التين، ورق التين عريض وفي نفس الوقت فيه حراشف بحيث أن لو وطعت ورقة معرقة تلسع في بعضها فتعمل ثياب يغطي بها العور، فكان شعار آدم التين. فالتين رمز لدين آدم، أول دين نزل. طب والزيتون رمز لدين نبيين من أولي العزم الرسل، نبي الله نوح، نبي الله عيسى، أول أولي العزم وآخرهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه أجمعين. سيدنا نوح لما ظل يدعو قومه 1000 سنة إلى 50 عام وساموه فيها العذاب هو ومن معه، ودعا ربه واستجاب الله دعوته. والحقيقة عذاب عبارة عجيبة، يقول لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيبون دي كلمة قالها نبي أباد الله بها الأرض بما فيها، فلنعم المجيبون، أغرق الأرض بكاملها إلا نبي الله ومعه. لذا قلوا حملناه على ذات ألواح ودسر، حبة خشب وغيرها صمغ لصقوا به الخشب، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فلنعم المجيبون. لما هلك الناس وأغرقت الأرض بالكامل، علامة انتهاء القصة أرسل الحمامة لترى ما حوله إلا حصل هو في وسط البحر، فجاءت بغصن زيتون. خلاص الشجر ظهر، أول شجر ظهر كان غصن زيتون، جاءت بغصن زيتون استبشر خلاص القصة انتهت كما قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الجدي جبل. إذا ندرك، فكان شعار نبي الله نوح غصن الزيتون. نبي الله عيسى لما واجهه قومه وسعوا لقتله وأراد أن يسالمهم رفع غصن الزيتون على أنه علامة السلام في مواجهة هؤلاء، فصار رمز لهذين. طور سنين رمز لدين نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين رمز لدين سيد المرسلين الجامع لكل أديان. فأقسم الله بكل الأديان أولها وآخرها وأوسطها على هذه الحقيقة: لقد خلقنا الإنسان، لم يقل في تقويم، فكل الخلائق قومت. قال تعالى: والذي أحسن كل شيء خلق. وقال تعالى على لسان نبيه موسى لفرعون لما سأله: فمن ربك يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه ثم هدى. فكل خلق قومت، والإنسان فقا في التقويم. أين موضع التفوق؟ السمع وضحنا، البصر وضحنا، الخيال وضحنا، ها، الفكر والعقل وضحنا، الكلام وضحنا، بقي إيه؟ يقول ابن القيم: وهذا سر التفضيل، قلب الإنسان. فكل قوى الأرض التي أعطاها الله لعباده لطاقتها حد زماني ومكاني. بصرك له حد زماني ومكاني، ترى كم كيلو؟ 4-5 كيلو، وبعدها تنعدم الرؤية. ده حد مكاني. الحد الزماني مهما بلغت حدة بصرك في شبابك 6-6 شرب، بعد بلوغ 40 هنحدر البصر شئت أما بيت، محتاج نظارة وكل 6 أشهر تغيرها لأن كل شوية تقل تضعف، فمطلوب تغير عدسات كل 6 أشهر. أخوانا الأطباء يعلموا هذا، مش كده ولا إيه؟ ها؟ طيب ده اسمه حد زماني. يبقى في حد زمان حد مكان، وكذلك سائر القوى. سمعك له حد زماني ومكاني، فكرك له حد وخيالك زماني ومكاني، مش مطلق. فكل قوانا لا حد زمان ومكاني إلا القلب، بل سائر الخلائق من حولنا لا حد زمان ومكاني. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما شاء. فما في شيء في الدنيا إلا والسنة تجعل هذا إلا قلب الإنسان. والنبي في الحديث يقول: ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى ليه حد أعلى يصل إليه ثم ينزل. كل شيء لم يستثنى في كل المخلوقات إلا قلب الإنسان، يسمو ولا حد له لنهايته، يسمو بالطاعات ويضعف بالمعاصي. لو واصل العبد الطاعة هيستمر سمو قلبه إلى أين؟ إلى بلا نهاية، ليس له حد. وده موضع التكريم. ولذلك لما تحدى الله الملائكة حين خلق آدم وعد باستخلافه كان هذا موضع التحدي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. دي مؤهلات للاستخلاف، ما عندوش، مش عند آدم. طيب واحد يقول لك: الله، هل هم يعلموا الغيب؟ لا يعلموا الغيب. فعلى أي أساس قالوا هذا وآدم لم يفسد الأرض بعد؟ قاسوه على خلق الجن. الجن خلق قبل الإنسان. مما خلق الجان؟ من نار بس؟ نار فقط؟ لا، نار ونفخة روح يا إخوان. فبنفخة الروح في النار صارت النار الجان. طب والملائكة؟ خلقوا من نور ونفخ، فبالنفخة صارت النور ملك. والإنسان من طين ونفخ. طب أيهما أثقل، الطين ولا النار؟ الطين. الأصل في الروح السمو، الأصل في الروح السمو. الروح مع النور سمت، لأن النور سما معه، فصار للملائكة سمو بالانحدار. الجن لما التحمت الروح بالنار، النار انحطت بالروح فأفسد الجان، فقتل وأفسد. فإذا كانت النار الأخف انحطت بالروح حتى أفسد الجن، ماذا نتصور إذا التحم بروح الطين؟ تصوروا هذا وتخيلوا هذا. فقال خلاص، إذا الإنسان ده هيكون أفسد من الجن. فقاسوا على هذا، وده أول قياس من أول القياس القديم، لكن قياس في غير محله. رب العباد واجههم بمعنى دقيق جدا، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم من فين؟ من خلق آدم. فجعل سر خلقه في روحه التي سرها في قلبه. ثم لقنهم درس عمل حي، فعلم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة والجن. إبليس موجود ولهم جميع القلوب وفيها سر الروح. طيب قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجن، فدل على أن حظه من النفخة أعلى من الملائكة والجن. وعطاء الله له في هذا الباب لا مثيل له، لا في الملائكة ولا في الجن. علم آدم الأسماء كلها، وعاها، حفظها واحتفظ بها، مش حفظها بس، حفظها واحتفظ بها. بعد أن علم في حضرة الملائكة، بعد فترة من الزمان عمل اختبار، فقال الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، هم الجن. فاعتذروا بالعجز لا بالجهل، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. صحيح سمعناها، لكن من الذي يملك الحفاظ عليها في قلوبنا؟ أمر إليك لا إلينا. ثم قال لآدم أنبئهم بأسمائهم، إذا يقول ثم عرضهم على الملائكة، ثم تفيد العطف مع التراخي، ليس في حينها الاختبار بل بعدها بسنين، فدل حفظ آدم على قوة الحفظ عنده، ودلت ثم على قدرته على الاحتفاظ بالمحفوظ فترة طويلة. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئهم بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لما أنتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، فبين أن علمه بالغيب لا يعلمه غيره، والغيب القلب سرها غيب، والروح في القلب سرها غيب، وكل هذا لا يعلم إلا عالم الغيب. فدل هذا على أن الله أعطى آدم قوة في قلبه لم تعطى لا للملائكة ولا للجن. من يلحق به؟ لا جن ولا ملائكة ولا حيوانات ولا طير ولا غيرهم الخلائق. لذا كان هذا سن التكريم. القلب كما وضحنا قوته تزداد مع الطاعات. في القلب كم قوة؟ سمعون زي بعض، أنا أشرح بعد عن آيات، كان نفسي أشرح الآيات بتاع سورة الأنفال، لكن موضوع القلب اضطرنا أول آية بس استوقفتنا، والموضوع كبير ويحتاج لبيان. القلب يا إخواني يزداد قوة مع أي طاعة، له ثلاثة قوى رئيسية. أي عمل يأتيه الإنسان يمر في قلبه بخمسة مراحل، ركزوا معي: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. الكلام ده بيحصل معنا كل لحظة في كل ثانية، ورب العباد ذكر كل دول الخمسة دول: الخواطر والأفكار والهمم والعزائم والإرادات، وجاء فيها تفصيل في القرآن، بل السلف ألفوا فيها مؤلفات. ابن الجوزي عمل كتاب كامل في الخواطر اسمه صيد الخاطر، ازاي اصطاد الخاطر الصحيح واترك الباقي. صيد الخاطر في الخاطر بس، فمبارك بالفكر وضعت كتب، الله يرحمه شيخنا الشيخ الكبير عامل كتاب اسمه قانون الفكر، ازاي اضبط الفكر قانون. اما الهمه فحدث ولا حرج، كتب فيها مؤلفات، والعزيمه كتبت مؤلفات، والاراده كتبت فيها مؤلفات. هذه القوى الخمسه او هذه المراحل الخمسه، اي انسان فينا يبدا العمل عنده بالخواطر، الخواطر لا اختيار لك فيها، لا اختيار لك فيها، تاتيك من كل ناحيه ترد على القلب. النفس موجوده في الصدر، والنفس غير القلب وغير الروح. النفس الليل والنهار تضخ بخواطر على القلب، الخير ترى بالشر ترى، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور الذي تسوق القلب في صورة خواطر، والتقوى تسوقها في صورة خواطر، بالخير ترى بالشر ترى. كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة قرين من الجن، كما ثبت في الحديث: لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعوه الخير حظه عليه، والشيطان يدعوه الشر حظه عليه. يدعوه ازاي؟ بصورة خواطر، تخطر بالي بالخير وخاطر بالشر. جلساء العبد، التأثير البشري كله، الناس يقول لك الغزو الفكري والغزو الفكري، وعم نصوت الغزو الفكري كله متأثر في هذه، لن يتجاوز خواطر تلقى على قلبك، بالخير تاره من أهل الصلاح وبالشر تاره من أهل الفساد. يعني كل اللي بيعملوا إعلام والتكشو الكلام ده ايه؟ يلقي خواطر على قلبك. وصلت؟ طيب، جوارحك نفسها تورد خواطر، عينك من خلال ما ترى، ترى تورد لك خواطر بالخير وترى تورد لك خواطر بالشر، سمعك يورد لك خواطر بالخير ترى بالشر ترى، مخك وخيالك يورد لك خواطر بالخير ترى بالشر ترى. كم الخواطر الذي يورد على القلب لا حد له. ممكن في يعني تجلس أعزك الله في الحمام خمس دقائق، الشيطان يتلعب بخواطرك يلففك الكرة الأرضية، تطلع من عندنا من هنا ها من أوكفيل على فانكوفر، من فانكوفر تطلع على طوكيو، من طوكيو تلف تروحها على بكين، ومن بكين تنزل على السعودية تعمل عمرة، وبعدين ترجع تاني على لندن وتلف الكرة الأرضية. وانت فين؟ وصلت؟ هذا الكم الكبير من الخواطر يعرض على القلب، القلب إذا جاءت هذه الخواطر يعني لا قيمة لها ولا جدوى لا التفت القلب إلا يدفنها، لكن إن وجد فيها خاطرة يرجى منها خير التقطها. وكل الاختراعات بدأت بهذه، تخطر بالي خاطرة يلتقطها، يبحث عنها، ها يبحث عنها، فإذا التقطها دفع بها إلى المخ، والمخ جندي من جند القلب، زي السمع وزي البصر وزي اللسان وزي سائر الجوارح، اليد والرجل. لذا يقول ابن القيم: والقلب ملك، وكل الجوارح والطاقات جنوده. التقط الخاطرة، ألقاها للمخ، ابحث. المخ يا أخوانا أشبه ما يكون بالكمبيوتر لم تب، والقلب هو المبرمج الجالس عليه اللي بيعطي الداتا للمخ. القلب اللي بيحسب الحسابات الدقيقة جدا السريعة جدا القوية جدا المخ. ها سرعته كم جيجا اخواننا بتوع الحاسوب؟ كم جيجا شباب؟ ها طيب كمية التخزين عنده قد ايه؟ قدروا خلية واحدة من خلية التخزين في المخ قال تخزن أكثر من 1000 ضعف كل ما في كمبيوترات الكرة الأرضية. خليه واحد، حاجة رهيبة جدا. سرعته كم رامة؟ تحسبش بالرامة بقى، في جزء على 1000 جزء من الثانية يكون حسب حساباته ودى النتائج. وضحت الشباب؟ ده الكمبيوتر رباني، احنا اللي عندنا ده على قده، ها؟ وكل سنة طوروه، ان السنه اللي كان 8 جيجا خلوه 16 خلوه 32 وانت ماشي سلامات. ندرك اذا جاءت النتيجه من هذه المرحله اللي فيها الدراسه سموها مرحله الفكر. مرحله ايه؟ يبقى خاطره وردت على القلب، فكره استعمل القلب فيها مع المخ، عمل دراسه وبحث وحصر ل كل يعني فوائدها ومضارها، ويعطي النتيجة أن لهذه الفكرة جدوى أو ليس لها جدوى. إن كان إن لم يكن لها جدوى القلب دفنها كما دفن مليون خاطر، فإن كان لها جدوى القلب التقطها وحرك بها قواه. أول قواه الهمة، فإذا اجتمع الهم عليها وقنع بها. الهم يا أخوانا بلغة العصر الاهتمام، فإذا اهتم القلب بها وبدأ يحرك قواه، وإزاي يتحرك بها وهيحرك بإيه؟ هيستفيد بإيه فيها في تنفيذها؟ بالسمع، بالبصر، باللسان، بإيه؟ حركة قوية جدا دخل القلب تحدث. فإذا اجتمع الهم تحرك العزم، القوة اللي بتحرك كل هذه القوة. فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، الإرادة أن يحدد الهدف ويسعى إليه سعيه. فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأوامر للجوارح بالتنفيذ. وصلت القصة دي؟ ها كل ده بيدور في داخلنا، أين نحن منه؟ احنا في البطاطا في الضياع. هذه القوة داخل القلب، القوة الرئيسة ثلاث: هم، عزم، إرادة. هم، عزم، إرادة. الهم يزداد مستواه عطاؤه بكل طاعة، والعزم كذلك والإرادة كذلك، ودي قوة القلب. طيب إلى متى الزيادة؟ إلى ما لا نهاية. أكتفي بحديثين. حديث يصف النبي فيه قلبه صلى الله عليه وسلم، وده أسمى قلب عرف التاريخ، وحديث يصف فيه قلوب العبادة وما يدور فيها. هذا العلم يعض عليه بالنواجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قلوب العباد، وبها أبدأ: تعرض الفتن. إيه الفتن؟ أحداث الدنيا كلها تسمى الفتن، الخير فيها فتنة والشر فيها فتنة. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. طيب هذه الفتن الأحداث الحلوة المرة تعرض على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا واحدة واحدة واحدة واحدة. فأيما قلب أشربها استسلم لهذه الفتنة سواء في الخير وفي الشر نتيجة استسلامه وضعفه أمامها إيه؟ قال نكتت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب ردها يعني استخدم همته وعزمته ورده فرد هذه الفتنة اللي يحصل يبقى القلب على حاله أبدا. قال وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. السر في دي يبقى ثمرة المعصية نكتة سوداء وثمرة الطاعة نكتة بيضاء. السوداء والبيضاء دي النكتة السوداء دي يا أخوانا عبارة عن قوة تضرب مراكز القوة في القلب فتضعف. النكتة البيضاء قوة رب العباد يسوقها للقلب فتنزل على مركز القوة في القلب فترفع مستواه وتعلو بعطائه. وصلت؟ ده أثر الذنب ده أثر المعصية. هيستمر هذا الأمر إلى متى؟ إلى أن إما تنبحي قوة القلب تماما أو تصل لأعلى مدى لها. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. حديث عجيب عجيب، وصف لعلم غيب لا يعلمه إلا عالم الغيوب هو الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم. سمعوا صلى الحبيب بلاش بخل النهاردة أجازة، ها احنا ناخد راحت عشان يوم أجازة. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ها أيما قلب ها ردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود في النهاية على قلبي. واحد من اثنين، ايه معنى أسود مربادة؟ يعني النكات السودة دي نكتة ورا نكتة نكتة ورا نكتة نكتة جنب نكتة لغاية ما القلب كله يسود. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، عارفين الحلة الألمونيوم لما تضعها على النار ويطلع عليها الهباب، هي في البداية وانت مشتريها بيضاء جميلة جدا مش كده ولا ايه؟ ولا تشتريها سودة؟ ها بيضاء. لما تضعها على النار النار تطلع الهباب فتعمل نكتة سودة نكتة سودة نكتة لغاية ما تلاقي الحلة من خارج أصبحت كلها إيه؟ إلا بعض حوافها العلوية مكان ما بتمسكها بإيدك هتجد بعض أثر بيض في فترة معينة، بعض أثر بيض مش رائبة بالسواد. هو ده الوصف اللي الرسول قاله حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود كله أسود مربادة عن شديد السواد إلا بعض حوافه فيها بعض أثر بياض الدالة على أنه كان يوم أبيض. يبقى قلب أسود مربادة كالكوز مجخية كالكوب مقلوب. القلب إذا وصل هذه المرحلة وجهه راح فين؟ اتقفل بقى لتحت. هل الكوز المقلوب تقدر تحطه في ماء؟ يبقى فيه عسل؟ ها؟ يبقى فيه سم؟ خلصت الفوائد كلها انتهت. فشبه النبي القلب الذي وصل لهذه المرحلة كالكوز المجخية كالكوب مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف حلال من حرام ولا خير من شر ولا مضر من منفعه، هو ماشي وتايه. تعمل ايه؟ زي الناس بتعمل. تعمل كده ليه؟ يقولك مزاجي هوايا. طب ما فيش عقل، ما فيش فكر، ما فيش فهم، ما فيش معرفة مضار ومنافع أبدا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا في حالة واحدة بس، قال إلا ما أشرب من هواه. يعني إلا ما أشرب من هواه يعني ما جاء ضد هواه، ساعتها يعرف بس الحلال من الحرام والصواب من الخطأ. فتلاقيه طول عمره مثلا يرتشي وتكلمه يا عم رشوة، لك يا عم الشيخ حرام عليك وسنية، دي هدية والنبي قبل الهدية. فلما استحلها صارت إيه؟ هدية. وسنة كمان، والنبي قبل هدي. وضحت؟ طيب لما يبتلى بواحد يكون له عنده هو مصلحة، فقال له فتح عينك، فتح عينك ندفع. فقال بتقول ايه؟ ها دي رشوة. طب قال انا عرفت انها رشوة واللي انت بتاخده كله ايه؟ هدي. وصل المعنى؟ فاذا ما جاء ما يعارض هواه عرف في هذه الحالة فقط الحلال والحرام والصواب من الخطأ، في غير هذا لا يراها أبدا. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب منها. وفي المقابل قال وقلب أبيض، ده قلب المؤمن اللي النكات البيضة شغالة شغالة شغالة لغاية ما تخلي قلبه ده أملس زي الحجر الصنوان الناعم جدا اللي ليس فيه أي نتوءات، مفيش له حفر، نكتة ولا نكتة ولا نكتة، بيضة بيضة بيضة لغاية ما قلب يصبح هذه الهيئة. إذا وصل قلب الإنسان لهذه المرحلة لو جاءت الأبواج العاتية تحفر فيه هتعدي يمين وشمال، لو تراب الدنيا كله جه عليه نفخة طيارة قطرة ماء الطيارة. لذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن ممكن يصل لهذه المرحلة وقلب أبيض مثل الصفا، الصفا الحجر الأملس نفوش أي نتات، لا يضره شيء، فتن الدنيا كلها لا تأثر لها عليه، أمواج الدنيا العاتية لا أثر لها عليه، لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. وضح الفارق؟ ده الفارق بين قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود مرباد ذاك الكوز مجخي. فهمنا القصة دي؟ طيب نشوف بقى الزيادة بتحصل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصف حال قلبه، والحقيقة وان الحديث عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطير، اخطر قلب في الوجود، لم يسبقه لا قلب النبي ولا بشر عادي ولا جن ولا ملاك، بل رب العباد مدحه، قال تعالى وانه القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على من؟ طيب القرآن لما نزل نزل على قلبه ولا سمعه؟ طب أين السمع؟ لم يذكر في الآية ليه؟ ليعلمنا درس. نزل به الروح الأمين على قلبك، تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر نزوله على كم سنة؟ 23 سنة. قلب النبي لم يفتر فيها قط، قلوبنا جميعا تتقلب، ساعة انقباض وشرى وقوة، وساعة انبساط، ساعة انبساط وشرى وقوة، وساعة انقباض وضعف وخور، كلنا كذلك. لذا قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وذلك الموضوع ده أخوانا كان هم النبي الأكبر في حياته. تقول أم سلمة أم المؤمنين وهي عارف الناس برسول الله، تقول كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو به ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذه الثمرة، الثمرة أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم 23 عام في قمة قوته ما فتر ولا ضعف، 23 عام ممكن سيسمع بأذنه والقلب ميت لا تأثير للكلام، والقرآن نص على هذا. ومنهم من يستمعون إليك، مش يسمع، اليستمع يعني في قمة السمع، الاستماع فوق السمع مراحل، أعلى مرتب السمع تسمى الاستماع. ومنهم من يستمعون إليك، طب وأثر السمع فين؟ قال وجعلنا ومنهم يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. أصاب القلوب صمم وسواد، كل ما استمعه لا أثر له، لا أثر له. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ يبقى كل طاقات القلب انتهت، أصم لا يسمع شيء مما أوردته الأذن ولا ينتفع بشيء ولا يعقل شيء ولا يعي شيء، يسمع ويستمع لكن أين أثره؟ على القلب. ولذا يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، من الذي يميز البرئي؟ القلب. فممكن ترى العين والقلب ميت لا تميز. ها، وكذلك السمع، الأذن تسمع والقلب ميت أصم لا تميز لا مسموع. وقس على هذا، ندرك هذه الحقيقة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف تعالى بهذا الوصف العجيب: على قلبك 23 عام قلبه في القمة لا فتر ولا ضعف. من منا يستطيع ذلك؟ وذلك الصحابة لما كلموه على وصلته الصيام وعبادته الله عجيبة، قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. حتى في النوم، أيوة، 23 عام قلبه صاحي. ولذلك رؤياه وحي، رؤياه في النوم وحي، كل ما يسمعه حال الحياة وحي. معنى خطير جدا جدا، ولابد أن ندرك هذه المعاني حتى نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. شخصية فريدة لا مثيلها في الوجود، كم كابت كم عانى عشان يحافظ على قلبه في قمته 23 عام لم يضعف ولا يفتر. ده الواحد فينا يعني تجيله ساعة الشرع دي لحظات وتفك، لحظات يقشع وتأثر وتفك تولي. فإذا ندرك هذا المعنى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، يبقى كل القرآن جاء عن هذا الطريق على قلبك. صحيح هناك أنواع الوحي أخرى غير القرآن جاءت بطرق أخرى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقى الشيطان في روعي، ألقى الروح القدس في روعي، سفر عظيم مش الشيطان، ألقى الروح القدس في روعي، يبقى ألقى مباشر على القلب، جبريل ممكن يوصل، لكن القرآن نفسه جاء عن طريق السمع. والكلام على القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. طيب، النبي يصف قلبه فيقول: إني ليغان على قلبي. وده حديث ثاني، حديث صحيح: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى يغان على قلبي؟ ها؟ لا، دي مصيبة كلامك ده. الغطاء اللي يغطي القلب ده اسمه الران مش الغين. كلا بل ران على قلوبهم. يبقى إيه هو الران؟ النكات السوداء. وضحت؟ يبقى الران أثر الذنوب على القلوب، النكات السوداء السوداء. لكن يغان يعني أنا أبذل جهدي مع كل عمل لأبلغ الغاية في قلبي. يبقى مع أول النهار أول عمل يأتيه قلبه في نهاية الهمة، آخر درجة عند الهمة، نهاية العزيمة، نهاية الإرادة. وضحت؟ هياخد على كم عمل ده كم حسنة؟ 1,000,000. طيب العمل اللي بعده، الطاعة دي تترك في القلب نكات بيضاء. يأتي في العمل الذي يليه يفاجأ بأن همته حدها الأعلى ارتفع، وعزمته حدها الأعلى ارتفع في العمل الثاني، والإرادة حدها الأعلى ارتفع في العمل الثاني. فيأتي بقمة الهمة وقمة العزيمة وقمة الإرادة اللي فاقت الهمة والعزيمة والإرادة في العمل الأول. فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عمله الأول تقصير منه، فيستغفر الله ويتوب إليه. وما أخطأ، ما أخطأ صلى الله عليه وسلم، لكن عمل قلبه آخر طاقة عنده حد وقف عنده، وقوفه عند حد، هذا يسمى الغيب. يبقى إن لا يغان عن قلبي يعني أجد لهم حد ولعزم حد ولإرادة حد، حد أعلى يقف القلب عنده. مع الطاعة أجد الحد ارتفع اللي بعدها الحد ارتفع. الكلام ده يحصل كم مرة معاه في اليوم؟ 100 مرة. لو في كل مرة قلبه يرتقي درجة واحدة في همته وعزيمته وإرادته، يبقى في اليوم ارتقى قلبه كم درجة؟ 100 مرة. ده لو في كل مرة ارتقى مرة، ده ممكن في المرة الواحدة يرتقي 100 درجة. اضربها في 100، يبقى ارتقى قلبه كم مرة في اليوم؟ 10,000. في عمره كام؟ حاجة ملهاش آخر. هذه أخطر قضية في حياتنا، القلب عطاؤه بلا حدود، مفتوح، يزداد بالطاعة ويضعف بالمعصية. رحم الله ابن مبارك حين قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. اللي تاهوا الناس وتوهوا الناس أفسدوا الدنيا والدين. إذا ندرك هذه الحقائق، قلب النبي كل يوم يزداد في طاقته في عبادته، ولذا يقول تعالى: ويزيد الله الذين آمنوا إيه؟ إيمانا، قوة وعطاء وترقي مع كل طاعة مع كل عمل. لو الإنسان واصل الطاعة واصل قلبه السمو، لو واصل ترك المعاصي واصل قلبه السمو. واضح المعنى؟ طيب، هذه القوة اللي أعطاها الله لقلب الإنسان هل لها مثيل في الوجود؟ لا مثيل، وهي سر الخلق. لذا قال: لقد خلقنا. فبعد أن أقسم كل الأديان أكد بلقد. القسم والتين والزيتون وطول السنة، هذا من توكيد، القسم نفسه استخدم توكيد. اللام في جواب القسم لقد توكيد ثاني، قد التحقيقية توكيد ثالث. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، لم يحب يؤكد يمين يقول لك يمين ثلاثة وطلق ثلاثة وحبل مثلث. ليه؟ ده خرجنا من دائرة الإفراد والتثنية، دخلنا لمرحلة الجمع. الجمع يبدأ من ثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية، وضحت؟ فالثلاثة في الجمع كالثلاثة مليون. فرب العباد أكد بالثلاثة، يعني أعلى المؤكدات، أقصى مؤكد. لقد خلقنا الإنسان، مش في تقويم، في أحسن تقويم، في تقويم فاق به كل الخلائق. ليس فينا شيء فقنا فيه الخلائق إلا القلب. لذا يقول ابن القيم: وهذا سر تكريم الله لآدم وللبشرية. إذا الإنسان استفاد بطاقة قلبه، سما لا محالة وارتقى لا محالة، شغال طاعات 24 ساعة في 24 ساعة، عمال يرتقي، يطلع يطلع يطلع، من يلحقه؟ وده اللي خلى الصحابة يا إخواننا تميزوا عن كل الأجيال، تميزوا لما سموا بهذا السمو. أصبح أقل واحد فيهم كام عطاؤه؟ حد يعرف؟ الجيل الأول أقل واحد منهم أعطى عطاء 11 رجل، 11. جبنا 11 من فين؟ ها؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الجيل الأول لما سمى ورأى الله منه هذا السمو كما قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم. الله، كلمة عجيبة، فعلم ما في إيه؟ مش أفعالهم وأعمالهم بس، علم ما في قلوبهم. خلاص هنختم. علم ما في قلوبهم، علم وصل إيه من سمو. التكليف يأتي على قدر الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا إيه. لما رأى الله عز وجل من وسع قلوب الصحابة الأوائل ما هو سام، كلفهم بما لم يكلف به غيرهم، في صلاتهم، في زكاتهم، في صلواتهم، في حتى في عطائهم المادي. وهذا منها يعني الصيام، أول ما فرض، مش كصيامنا الآن، لما فرض على الجيل الأول كان الصيام كم ساعة يا إخواننا؟ 23 ساعة. الصيام يبدأ من العشاء لمغرب ثاني يوم، أول ما فرض الصيام لغاية ما حدث حادثتين فنزل التخفيف أحل لكم ليلة الصيام اللي رفض إنساكم. هذا التخفيف متأخر، ليس الفرض الأول. وصل المعنى؟ وكذلك صلاة القيام في البداية كانت فريضة ثم خففت مثل الصلاة الخمسة بتاعتها، وانت تسمع حديث الإسراء وان أول مفروض الصلاة كانت 50 وخففت لخمسة وكتبت لها أجر 50. الشاهد يا إخواني، الجهاد أمر مادي، الإنسان له عضلات يقدر يواجه بها عمل معين، يقدر يزيد في عضلاته. الصحابة لما رأى الله منهم هذه القوة كلفهم تخليف، إذا لقي الرجل 10 وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. طب جسمه بواحد يجيب 10 البخيم فين؟ هذه الآية التي نزل ذكرها السيد محمد، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ طيب وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نفهم بس الآية دي، أختم بها. إيه معنى إياكم منكم 20 صابرون يغلبهم 200؟ يعني رجل بكام؟ لا مش بعشر، بـ11. لو أراد 10 لقال إياكم منكم 20 صابرون يعدلوا 200، يبقى الواحد بـ10. لكن لما قال يغلبه يبقى يقينا أكثر من 10، فأقل حاجة تضيف لواحد. وصلت؟ يبقى أقل صحابي في الجيل الأول كان عطاء، عطاء كام؟ 11 رجل. وصلت؟ وذلك ابن ختم الآية ختم عجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ اللي يواجه هذه النوعية من البشر يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ ختم الآية بهذا الختم، بأنهم قوم لا يفقهون. النوعية دي لا تواجه، اللي رجل قوته حد أدنى بـ11 رجل، أما ده الأدنى، أما الأعلى كام؟ حدث ولا حرج. في المتوسط كان عطاء الصحابي بـ1000، ثبت هذا في فتح فارس لما سيدنا خالد فوجئ بأن الفرس جمعوا جيش يساوي 100 ضعف جيشه، فأرسل للصديق يطلب مدد وداله المعلومات، الجيش 100 ضعف، يبقى عايزين كام؟ عايزين 9 أمثال الجيش عشان نوصل للعشر، عشان يجب علي القتال ويحرم عن الفرار، فمطلوب مدد 9 أضعاف الجيش. كم أرسل الصديق؟ رسالة مع واحد، يا خالد أرسلت لك رجل بـ1000 رجل يكفي يا خالد لإنهاء المعركة. كان قعقاع بن عمرو، يبقى كم بكم؟ بـ1000. حدث هذا مع سيدنا عمر في فتح مصر، الصحابة أخذوا مجهود كبير جدا فتح الشام وعانوا فترة طويلة لأن كانت دولة الروم مقرها في الشام. فلما فرغوا سيدنا عمرو داهية من دولة العرب، كان هو قائد المنطقة الغربية يعني واخد غزة وفلسطين، فتوقع أن سيدنا عمر بعد العناء الشديد يريح الجيش، فلم ينتظر رسالة عمر، اتحرك فورا على مصر قبل أن تأتي الرسالة. ليه؟ مصر في هذا التوقيت كانت أعلى حاضنة بشرية، الصحابة اللي خرجوا من المدينة وفتح الله من كل جزيرة العرب والشام والعراق كانوا 3000 صحابي اللي حضروا غزوة الخندق، والتي قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. فبدأت الحركة الخروج من المدينة بعد هذا التوقيت، 3000 فتح الله بهم الدنيا. سيدنا عمرو قال لك بس ما لو فتحنا مصر نفتح بها إيه؟ كم عدد سكان مصر في هذا التوقيت؟ 6 مليون، عدد دولة أمم. فسيدنا عمرو قال لك بس 6 مليون دول يبقوا في ميزان حسنات ابن خيبر، فاتجه لمصر مباشرة. أثناء طريقه دخل أول حاجة قابلته العريش، دخل قابلته العريش وحرب، جاءته رسالة، رسالة سيدنا عمرو، المعركة بدأت. في وقت الرسالة حطها في جيبه لغاية ما انتهى من العريش. فلما فرغ نظر في الرسالة فإذا بها بعد حمد الله الثناء عليه: يا عمرو إذا كنت قد بلغت العريش فامضي وإلا فارجع. فده عمرو كان سبب فتح مصر وما بعدها. فلما أحس إن سيدنا عمر راضي والخليفة راضي قال لك بس هنشتغل بقى. ديش عمرو اللي راح يفتح بيه مصر كم عدد وكم يخلنا؟ 4000. فقال لك بس خلاص. أثناء وصوله للعريش فوجئ برسالة جاله من بابا النصارى المصريين اللي هم أرثوذكس، وكانوا عدد قليل في مصر. هم بيقول لك الأقباط، إحنا الأقباط. لا، كلمة قبط كانت تطلق على شعب مصر كله. كانت في هذه الفترة مصر تسمى إيجبت أو قبط. فكان كل سكان مصر اسمه الأقباط، مش النصارى بس، النصارى جزء منهم، منهم نصارى الأرثوذكس اللي هم نصارى مصر الأصليين، ونصارى اللي احتلوا مصر في هذا التوقيت الكاثوليك اللي جاي من روما، وساموا نصارى مصر العذاب. ففر البابا، بابا نصارى مصر، فر من الإسكندرية، هرب استخبى فين؟ في قنا. فأرسل سيدنا عمرو يستغيث به. فسيدنا عمرو قال لك فرصة نجمع جيش ومع جيشنا ونواجه الروم. فأرسل له وفد أحسن قراه مستضافتهم، بعدين بيقول له يعني من مع منكم ينضم لجيشنا حتى نواجه الروم؟ فقال البابا للوفد: قول لعمرو اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون. فأسقط فين سيدنا عمرو؟ هيواجه الروم بأربعة آلاف، والروم يحكم الشعب المصري كله 90، أكثر من 95% منه أو كلهم تبع اللي بيحكم البلد، اللي يتجوزوا مننا بعمنا من زمان. فالشاهد سيدنا عمرو زي يواجه كل دول. فأرسل لعمر يطلب مدد، وضح له الصورة. كم أرسل عمر؟ 4. يا عمرو أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفي مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. ما بعدها دي جابت كام؟ جابت ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسنغال وتشاد والسودان، ما بعدها. فهم الصحابة عجيب، وتقييمهم للرجال أعجب. فكان رجل بكام؟ 1000. سيدنا خالد يوم أن مات جاءت أمه تنعيه عند بيت عمر، قالت: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل 1000000 رجل. يبقى بكام؟ ب1000000. خرج سيدنا عمر فرآها فعرفها فبكى، قال: هو ذاك ب1000000. يبقى عطاء خالد عطاء كام؟ دولة لوحده. ها؟ من الصحابة من فاق خالد. أنا مش عايز أطول عليكم أكثر من ذلك، وإلا فالأمر أوسع. وإلا فقوة سيدنا علي بكام؟ سيدنا عثمان بكام؟ سيدنا عمر بكام؟ سيدنا أبو بكر بكام؟ ندرك هذا المعنى الخطير جدا إخواني. لما سمت قوى قلوبهم وصل لهذه المرحلة. فصل أقل عطاء لأضعف صحابي ب11 رجل، في تجارته، في زراعته، في تعلمه، في تعليمه، في كل حياته. لما رأى الله عز وجل فينا الضعف في الأجيال المتأخرة التي لم ترب هذه التربية الأولى، نزل بالحكم، قال: الآن خفف الله عنكم وأعلم أن فيكم ضعف. الضعف فين؟ في الجسس ولا في القلوب؟ وإلا من التابعين ومن المتأخرين من الصحابة من جسده أقوى من الأوائل. المنافقين كانوا بيتعلفوا علف، بيأكلوا بالحلال والحرام، وزكاة الأجسام كانوا حاجة يعني فخمة. قال تعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ يعني خشب مسندة. ألواح، الله يفتح عليك. يبقى طول وعرض في النهاية هو إيه؟ لوح. فالقضية مش مش مش ألواح، قلوب يا أخوانا. الآن خفف الله عنكم وعلى فيكم ضعفة، فإياكم منكم، ما قالش 20، قال 100 صدر. يغلبوا كام؟ يبقى الواحد بكام؟ لا، ب3، عشان يغلب ما قالش يعدله. وده الحد الأدنى المطلوب. وإن يكون منكم 1000 يغلبوا 2000، برضو واحد ب3. وضحت؟ فجعل الله الحد الأدنى لأضعف مسلم الذي يقدمه الله أن يعطي عطاء 3 من البشر، في تعلمه، في تعليمه، في جهاده، في جهده، في قراءته، في سعيه، في كل شيء. قدمنا الحد الأدنى، كل سنة طيبين. أكتفي بهذا، الموضوع طويل، لكن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فالذي لا يفهم ما هي القلوب كيف يوجل قلبه كلما سمع آيات ربه أو ذكر اسمه. قضية خطيرة جدا جدا، سامحونا سرحت فيها ولم نفصل الآيات. وما قل وكفى خير ما كثر، قالها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.